ومن سورة المرسلات إلى سورة الغاشية، وحز أقيتت همزا وبالواو خفاؤد، وضم جمالا تفتح انطلق طلا، بثان وقصر اللابثين يد ومد، دفق رب والرحمن بالخفض حملا، تكذب غيبا أد وتعرف جهلا، ونضرة حز إذ وتل يصل وآخر البروج كحفص يؤثر خطيبا حلا.